بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الأخطاء التي تقع من القارئ حين تلاوته لسورة الفاتحة. وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول ربي سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى عند الآية: اهدنا الصراط المستقيم. ما هي الأخطاء التي تقع حين تلاوة هذه الآية؟ ايه هي الأخطاء؟ بداية اول خطأ ممكن يقع فيه عند تلاوة اهدنا الصراط المستقيم: تسهيل الهمزة. احنا دلوقتي بنقرأ اللي هو الهمزة هي همزة وصل، لكن هبتدي بيها لا لابد أن أبينها ووضحنا إيه همزة، يبقى أبينها كأنها همزة قطع من حلقي من أقصى حلقي، يبقى هقرأ إيه اهدنا، أبين مخرج الهمزة ومخرج الهاء. وأنا بقرأ مش بقرأ أحيانا تقرأها كذا اهدنا، يبقى دي همزة مسهلة بين والصح إن الهمزة لابد أن تقرأ همزة مقطعة، أقرأها الهاء الهمزة من أبقى أنها همزة من أقصى حلقي لأنها هنا، ولو إنها همزة وصل إنها الآن محققة، يبقى وأنا بقرأها إيه. حاجة أخرى، اختلاس من خطأ، اختلاس حركة الهمزة. المفروض الهمزة هنا مكسورة ولا مفتوحة ولا مضمومة؟ مكسورة فيها كسر، يبقى المفروض إن أنا أحقق الكسر بدون مبالغة، يبقى اهدينا. يبقى دي الاختلاس حركة الهمزة، يعني اهدينا، لا هي اي كسرة في الهمزة تقرأ اي اهدي، وبعدين اخرج بقى عن الخطأ الذي يلي ذلك الهاء. وانا بقرأ الهاء يقع فيها اخطاء يا بنتي. ايه هي الاخطاء اللي تقع في حرف الهاء؟ انه ساعات واحنا بنقرا الهاء نقرا الهاء مقلقله، اهدينا، لا الهاء ساكنه، حقق مخرجها وضعيفه، لازم احدد مخرجها. يبقى هجيبها ازاي؟ بعد الهمزه المكسوره اطلع على الهمزه الهاء الساكنه، اطلع فوق، ما اجيبهاش برضو وانا ما زلت ايه، لا اكسر الهمزه واطلع الهاء ساكنه، اهدينا. يبقى الهاء تكون ساكنه، تحقيق المخرج في الهاء، بيان صفه الهاء، فيها رخاوه ولا فيها جعان صوت ولا فيها ايه؟ اياك من قطع، ما تقولش اهدينا، ده قطع. ويبقى هنا نقول اخطاء تقع قلقله الهاء، ممكن نضيف الى هذا الخطا تحويل حرف الهاء من حرف رخ اهدينا بجريان صوته يعني الى حرف شديد، اهدينا شديد يعني بقطع ايه؟ خطا. اكتب الاخطاء اللي انا نزلها. طيب يبقى دي تاني حاجه، ان انا ما اقطعش صوتها، ما اقولش اهدينا، لكن اقول اهدينا. الخطا فين يا بنات؟ انا اقول لكم الصح واقول لكم الخطا. الصحيح هكذا اهدينا، ده الصحيح اهدينا، ده الصحيح. الخطا اهدينا، بقطع الصوت، لا يقطع الصوت لانه بحوله الحرف شديد والحرف الهاء حرف رخ. ممكن اقع ايضا في خطا تاني زي ما قلت لكم، الخفاء في الهاء وعدم تحقيق مخرجها، ان الهاء ده حرف ضعيف، في صفه ضعف اسمها صفه خفاء، توجد هذه الصفه في حرف الهاء وفي احرف المد الثلاثه، احسنتم. يبقى عندك اربع حروف فيهم صفه الخفاء دي. لما كنا بنتكلم عن صفه الخفاء في حرف المد بقول وانا بقرا حرف المد الخفاء في حرف المد ان انا ما اجيبش صوت بجيب صوت ما اجيبش زمن ايه فباكل المد. يعني بقول ما اقرا مثلا على سبيل المثال ذلك قال مثلا احسنتي هقول قال تقولي قال الذين قال الذين اين المد الطبيعي المد الطبيعي ده حركتين يعني نصف المد اللي انا وانا بقرا ليه ده حسب اولئك اربع انا بقرا ده اتنين يبقى قال قال دي الخفاء في المد. انا دلوقتي بكلمكم عن الخفاء في الهاء. الخفاء في الهاء ان انا ما بحددش مخرجها وانها حرف صفاته كلها ضعيفه بتضيع من الهاء. اقول ادينا الصراط تروح الهاء حددي المخرج ايه اهدينا اهدينا بين الهمزه وبين الدال الشديده التي بعد الهاء عشان ما تضيعش الهاء وسطهم. يبقى وانا بقرا اقول اهدينا خلاص عرفت اهدينا نا اهدينا اقع في النون خطا ممكن الخطا اللي يقع في النون دلوقتي اللي هو ايه وانا بقرا النون ممكن اقراها متاثره بالصاد التي بعدها اقول اهدينا نص اهدينا الصراط اهدينا الصراط اهدينا نص يبقى النون كده فخمتها ولا لا فخمتها والمفروض ان النون حرف رقيق يبقى المفروض هو اقراه ولا اقراها لا اهدي ناس اهدي ناس اللي بيقراوا الصاد سين يقولوا اهدي ناس ناس النون حرف رقيق وبنقول الحرف الرقيق وسطا لا برسا ولا سوادا لا هو نا يبقى مفخم ولا هو نا يبقى ممال هو نا نا نا افتح الفكين قولي نا نا اهدينا اهدينا اهدينا اهدينا دينا دينا اهدينا. على فكرة قبل ما نوصل للنون يا بناتي كان عايزين نوصل للدال يمكن هنكتبها برضه في الخطأ اللي قبل كده احنا عشان نمشي حرف حرف بالترتيب واحنا بنقرأ الدال بقول لكم انا قرأت الوقت اخطاء الهمزة اني بختلس كسرتها ما بجيبهاش محققة لما بدخل على الهاء بيبقى ما زلت متأثرة بكسر الهمزة فبقول ايه ايه ما زال فكي سفلي تحت خطأ اطلع عشان اجيب الهاء عن سكون ايه ايه. طيب في الهاء قلت لكم اخطائها خلاص يعني تركنا اخطاء وذكرنا اخطاء الهاء طب والدال الدال ايه الاخطاء اللي ممكن تقع في الدال وانا بقراها المفروض ايه دي تقع فيها اخطاء انك اولا حرف الدال حرف شديد ايه دينا هات المخرج دي دي دي دي ما تقوليش دينا دي دي حط ايدي كده من فايد لا يخرج معها هواء ايه دينا ايه يخرج في الهاء فقط ايه دينا دينا ويقع الخطأ في عدم تحقيق كسرة الدال كسرة الدال يبقى دي دينا دينا دينا وليست اهدينا دي دي دي الكسر دي اهدينا اهدينا ذكرنا بعد كده النون المفتوحة قلنا هي لا برصا ولا سوادا اللي هي متأثرة بالصاد اللي بعدها تبقى اهدينص اهدينص اهدينص صراط خطأ اهدينا اهدينا الصراط اهدينا تجيب النون ساكنة النون مفتوحة بعدها المادة الطبيعية اعتقد بقى هنا الايه خطاء الساكنين يبقى هنقراها اهدينا الصراط اهدينا الصراط خلي بالك وانا بقراها انها قراها نون رقيقة اياك ان تزيدي في رقة زد شدة الرقة تقولي اهدينا هتتحول منك الصاد الى سين ناس ناس نا نا نا نا نا نا افتحي نا نا اهدينا اهدينا اهدينا طيب يبقى كده خلاص خلصنا اخطاء كلمه اهدينا تاتي بعدها كلمه الصراط تاتي تلقى في اخطاء كتير جدا تاثرا اهدينا قلت لكم زي ما قلت لكم اهدينا النون رقيقه بدخل بعدها على ايه لم لا تفرق لانها لم ايه لم الشمس شمسيه لانها لا تفرق ضامه يبقى هدخل على صاد مباشره يبقى اهدينا اهدينا شوفي واحدة واحدة اهدينا اهدينا نص نص نون رقيقة ثم صاد. اهدينا الصراط، اهدينا الصراط، الصراط الصراط. الصاد هنا عليها شادة، اكتب الشادة، اكتب الشادة. الصاد هنا عليها شادة، يعني عندك اثنين صاد لو سمحتوا افتحوا لهم يدخلوا لهم بفضلكم، وضموا شوية عشان بنات الأخواتي يعني تزحموا وترحموا لو سمحتوا عشان يحضروا معانا. وانا بقرا يا بناتي الصراط عندك الصاد مشدده، يعني اثنين حرف صاد مستعلى مطبق في صفتين قوه اهم استعلاء اطباق. يبقى وانا اقراها اهدينا الصراط، اهدينا الصراط، اهدينا الصراط، اهدينا واحده واحده الصراط، هناخدها واحده واحده. اهدينا الصراط، اهدينا الصراط، اهدينا الصراط. اياكي انك تقرأي الصاد الاولى سين وتكوني، لا انا دلوقتي يقع اخطاء فيها، ممكن اقرا السين الاولى تاثرا بالصاد الاولى تاثرا بالنون اقراها اهدينا وبعدين روح حاطه صاد بعدها صاد، اهدينا الصراط خطا، عندك اثنين صاد. يبقى اهدينا اهدينا اهدينا مع انه حرف مكسور، لكن الحرف المكسور المستعلى فقط بيظهر أثر الكسر فيه، زي خفتم أو غل بين فيه أثر الكسر، إنما الحرف المستعلى المطبق بيبقى بيظهر أثر الإطباق. يبقى أقول إيه؟ صي صي صي. يبقى اهدينا الصي، اهدينا الصراط، قولوها معايا اهدينا الصراط. أحسنتم. يبقى الصراط الصراط. انا هاخد بقى الصراط بعدها الصراط اهدينا الصراط المستقيم. انت تاثرا دي كمليها تاثرا بمين الرقيق اللي بعدها بتقراي الطاء هذه تاء، بتقولي اهدينا الصراط تال، حتى مش عارفه دي انا اهدينا الصراط المستقيم، كتير جدا بيقراها كده الصراط الصراط ال، هي مش الصراط ال، هي مش تل، انا دايما كنت بقولها للبنات في البدايه كده، هي مش تل، هي طل، هي طل، الصراط ال، الصراط. احسنتم. هي ليست تل ولكنها ايه؟ طل. يبقى اهدينا الصراط ال، تل تاني؟ اهدينا الصراط ال، اهدينا الصراط المستقيم. معلش انا عايزه حد شويه، مش ايه واحده لكن انا عارفه في اخطاء كتير جدا احيانا واحنا بنقرا المستقيم تعصرا الميم، اما اقراها المستقيم وام، اما اقرا المس المس احول حرف السين الى صاد خطا، والتاء المستقيم طاء طاء خطا، لسين وتاء رقيقتين. يبقى لها يبقى في الميم والسين والتاء فيهم رقه، يبقى اهدينا الصراط قل لم فيها توسط يا عمر، صفه توسط جيران الصوت، اهدينا الصراط والمستقيم. انا بدي زمن لمين؟ لتوسط اللام. اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط المستقيم. مين يقرأ هذه اهدينا الصراط المستقيم بعد ما اسمعها من الشيخ الحصري اولا؟ قولوها معايا اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط المستقيم. جملة بقى، هناخد بقى نشوف بقى تحقيق الكلام اللي احنا قلناه، إن الصاد مستعلى مطبق، الصراء الراء مفتوحة مضخمة، راء مد طبيعي بعدها المد يقع الخطأ في المد، إن وأنا بقرأ المد هنا حركتين، اهدينا الصراط المستقيم، لازم المد المد إطالة يا بناتي، ما ينفعش إن أنا أجيب حرف مد من غير ما أشعر فيه إطالة، ما أقولش قال الذين أو الصراط الصراط المستقيم، صراء في مد يبقى إطالة تطوير، يبقى اهدينا الصراط المستقيم كما قرأ الشيخ مصر. مين بقى يقرأ لي كده منفردين؟ اقرأي لي انت يا بنتي. اهدينا الصراط المستقيم. حد يقرأها لي تاني من الجدد؟ ها قولي ايوه قولي يا باشا. لا بين الهمزة، كويسة الهمزة. اهدينا الصراط المستقيم. حد يقولها لي طيب كده. حد يلا يا بنتي. اهدينا الصراط. خلي بالكم من الصاد يا بنات، في خطا برضه عايزه ادوق عليه، ان الصاد ممكن اكتبيها يا بنتي معايا، اكتبي ان الصاد ممكن نعمل فيه اشمام. اهدينا خطا. اهدينا شوفي مخرج الصاد ملوش دعوه شايفي. اهدينا الصراط المستقيم. اهدينا الصراط المستقيم. وانت بتقراي هي البنت تقراي الصراط طا طا طا طا طا طا. اهدينا غلط خطا. الصادين صاد وليس سين. ايوه اثنين صاد الاولى فتحيه. اللي بعدها حد هنا من ايوه اتفضلي. اهدينا الصراط المستقيم. احسنتي دعاء. ايوه اللي قدامها. اهدينا الصراط المستقيم. حد تاني هنا اقرئي لي هنا يا بنتي اتفضلي. اهدينا الصراط المستقيم. يلا اهدينا الصراط المستقيم. أمة الرحمة أمة الله. اهدينا الصراط المستقيم. المد ضعيف يا بنات، طول ما تيجوا على المد المستقيم زي واحد معاه حاجة مريح، لازم صوت الحروف كلها تبقى زي بعضها كلها. يبقى شوف الشيخ المصري لما جه في الكلمة المستقيم شدها وصوت العالي دعاء واضح ازاي؟ المستقيم قيم مش قيم، كان واحد شايل شيله وحامل ايه؟ حطها وارتاح. يبقى علي مرة ثانية. يلا يا بنتي أمك الله. ايوه اللي وراكي، حد من وراكي ياسمين علي صوت الهمزه والهاء وما توقفيش. ايه دينا اسم ساكت، ما توقفيش ما تسكتيش على الهاء، ما تقوليش ايه دينا ده اسم ساكت، لا الكلمه واحده ما فيش فيها ساكت يا بنتي، ده اسم ساكت. ايه دينا ايه دينا. طيب المستقيم المستقيم، حد يقرا لي من الورا؟ طيب اتفضل الجداد الورا اتفضلي. اهدينا الصراط المستقيم. احسنتي الورا خالص. ايوه اتفضلي اختي جميله. اهدينا الصراط المستقيم. احسنتي حاجه عواطف اتفضلي. لا انا ما سمعتش الهاء، طالما انا ما سمعتش الهاء يا بناتي اعرفوا ان انا قرات الهاء بضعف، ما جبتش مخرجه اللي بقول لكم عليها ده. طالما صوت الهاء اضعف من اصوات الحروف الاخرى اعرفوا ان احنا ضعفنا حرف الهاء. ازاي؟ ما جبناش مخرجه، ما علينا صوتنا عليه. يلا قوليها تاني. اعليها مولى مرة ثانية. الصيت الصيت. طيب صراط الذين هنقرا بقى، هناخد الايه اللي بعد كده. قول ربي صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط. خلي بالكم الايمانات. انا ما بقراهاش صراطه، ما بقولش صراطه سي صراطه ابدا، انا بقراها الحفص، يبقى بقراها صي صراط الذين انعمت عليهم، صراط الذين انعمت عليهم، صراط الذين انعمت عليهم، صراط الذين انعمت عليهم. اسمعها من شيخ الحصري يقول لهم ايه الاخطاء اللي بنقع فيها. كلمة صراطة إني ما بحققش جسم الصوت، يبقى المفروض إن أنا بقرأها صراطة صي بعمل الإطلاق وبكسر، يبقى صراطة. شوف الفصل يقرأها إزاي، قرأها صوت ولم يقرأها سين، ما قالها صراطة ولا صراطة صراطة، لا صي صار صراطة الذين أنعمت علي. بعد ما يجيب التاء، التاء يجيب العين، مخارج الحروف مهمة لتحقيق التحقق كل مخرج. يبقى أول حاجة وأنا بقرأ صراط الذين، إحنا دلوقتي قلنا صراط اهدينا الصراط المستقيم، صراط هقول لك الصاد عدم تحقيق كسر الصاد، عدم تفخيم الراء، بعض يقرأها صراط را را را، كثيرات من الأخوات تقرأ الراء هكذا، تقول صراط صراط صراط صراط را را را يا بنتي را را را صرا صي را صي را را را را فريد رسالة بقولي را ما تعمليش زي اللغة بقولي را لا را صراطة صراطة. أول هجيب الصار مكسورة صراطة، يبقى الصار تفخيم حرف مكسور، ثم را مفخمة الراء يا بنات مفخمة زي ما قلت لكم إياكي تقرأيها بطريقة الألدة، راء راء لسانك راء راء راء الفرق بين الصوتين طبعا، الفرق بين الراء راء وراء، الراء الأولى دي راء دي الراء بتاعة الألدة، لكن الراء أنت لسانك مفروض أهو يبقى تجيبي عند الراء مخرج الراء مرتفع عشان تجيبي راء مفخمة، تقرأي راء مفخمة راء راء راء، ما تقوليش راء ما تقوليش راء لا قولي راء راء، ما تقوليش راء كان فيها اشمام خطا، سي راء مش راء دي اشمام خطا، سي راء سي راء. شوفي قالها ازاي سي راء، الشيخ فصل قالها بيقولها راء لم يقراها راء ابدا، دي فيها اشمام لو قلت راء دي فيها راء كانها فيها ضمه اشمام خطا، يبقى سي سي راء صيرا صيرا صيراطا صيراطا. طيب يبقى هنا برضو الخطا يقع في ان ما بديش الراء تفخيمها الصحيح او صوتها الصحيح بعدها مد طبيعي حرفتين، وراعي اني بختلس المد، وده بيقع في كل سوره الفاتحه ان كل المدود الطبيعيه سواء بالالف في صراط في صراطا او في الذين او في الياء في الذين برضو بنسرع، لان بقولك بناخد عندنا صفه خفاء يعني زمن المد مش موجود، مد زمن هنا في الطبيعي كم حركه اديله الحركتين، يبقى صراط والذين الذين الذين، يبقى انا جبت الراء بعدها مد حركتين بجيب طاء طاء، شوف صوت الطاء ما بقراهاش طاء طاء ما فيهاش نفس، حرف الطاء حرف قوي طاء طاء مستعلى مطبق مفهوم من الريان نفس طاء، يبقى صراطة صراطة اقرأها لي صراطة. أنا بعد ما قرأت الصراطة اللي قلت منها صي قرأتها لي صراطة، قرأتها سين يبقى كده صح، صراطة هي سين ولا صاد؟ صراطة. لازم تجيبي عايزة تقرأي ايوه صراطة، يبقى لازم يكون فيها ايه اطباق، لازم اجيب لها اطباق مع انها مكسوره، مش انا لسه بقول لكم في فرق بين الحرف المكسور المطبق وغير المطبق المستعلى المطبق والمستعلى غير المطبق الصاد دي صاد ولا سين يا بنتي؟ يبقى كيف تقرا حبيبتي؟ انت الورق يبقى صي يبقى صي صي اعملي الاطباق الاول يا بنتي اعملي الاول انت عارفين يعني ايه الاطباق يا بنات؟ يعني هتطلع لساني لسان فوق صي يبقى الاول اقول صي واكسر صي صراط طيب يبقى دي الخطا والطاء صراط الذين صراط صراط وليس صراط طن هنا صراط ولا طل خلي بالك دلوقتي اللام رقيقه يبقى ازاي اقراها صراط صراط الذين اجي في الذين يا بنات في كلمه الذين حبايبي الا عندك تحليل الكلمه دي تفصيص الكلمه دي الا عندك اللام لمين لام ساكنه ولام مفتوحه فين حق الاثنين يبقى الذين الذين اين فتحه اللام الثانيه الذين شوفي الفرق بين ان افتحها وبين ما افتحهاش الذين كده فتحت لا خطا من غير مبالغه الذين الذين ثم الخطا يقع في عدم في عدم كسر تحقيق كسر الذال ذي ذي ذي وخلي بالك الذال حرف الذال وانت بتقولي الذين صراط الذين الذين هي الذال في نفس يا بنات في همس لا وكذلك الياء التي بعده وكذلك النون يعني لما بقرا الكلمه دي ما فيش فيها نفس ابدا لو حطيت ايدي كده وانت بتقراي صراط الذين صراط الذين وطلع معاكي نفس اعرف ان في ضعف حرف وانت قراتيه صراط الذين يبقى صراط الذين شوف المد الذي ذي ذي مد انت قوه المد الذين الذين الذين الذين طب نشوف انعم كلمه انعم وانا بقرا صراط الذين انعم بعض الناس بتقول في قراءه سهل الهمزه تقول صراط الذين انعمت تقوم تقرا الهمزه ايه بين بين في كتير بيقرا بالهمزات عنده بين بين لا ما تضحكوش يعني انا مش بحسن ما مش بحدد حد يعني اللي بيبقى يسهل بيضحك خلي بالكم يا بنات الهمزه ده حرف الهمزه ده حرف قوي فما ينفعش اقرا الهمزه مثلا ا اعوذ اقرا اعوذ عين كده لا ا يعني ا يعني ا يعني ا يعني ا أو إي أو أو آمنوا أعوذوا إيمانا أوتوا أيوة حرف شديد يبقى هنا أنعمت وأنا أقول أنعمت بقول الهمزة ممكن أقرأها مسهلة فأقرأ الكلمة زي قول صراط الذين أنعمت عيمة لا أحد لنا همزة صراط الذين أنعمت سري بين المخرجين صراط الذين انعمت ان الهمزه تقع بين اثنين نون صراط الذين ان تقع الهمزه بين اثنين نون يعني الهمزه ونون قدام وبعدين بعد كده هرجع نون ثانيه يبقى صراط الذين انعمت انعمت يقع الخطا في انعمت هاتي المخارج يا بنتي هاتي ان هاتي النون حط لسانك في مخرج النون على اللغه الثانيه العليا ان ان العين مفتوحه ولا مش مفتوحه يبقى حققي لي فتحه العين ان ان ما تقوليش ان ان ما تختلفيش الفتحه ان عمت ان عمت هما مين ساكنه عندي في النون والميم الساكنه فيهم صفه التوسط بدون زياده بدون تكلف من غير ما تقف وتقولي خطا يقع ان اقف على النون اسكت على النون واسكت على ان عمت خطا اسكت على النون والميم اسكت على الميم يا بنات اكتبوا معانا لان ممكن جدا يكون في حاجات ممكن وانا بقولها واحنا بنكتبها ممكن اكون مش كاتبينها هنا بزيتها ان شاء الله اسكت على النون والميم كاني بسكت ان عمت خطا دي زي الاخت اللي بقولها انت بتراعي في قراءه تقول ان عمت خطا خدي التوسط أنعمت أنعمت وليس أنعمت، في فرق بين الصوتين، ده توسط في النون والعين والتاني ساكت على النون والعين، النون والميم، النون والميم، العين مفتوحة يبقى أنعمت والتاء مفتوحة ولا أنعمت؟ خلي بالك ده خطأ شديد إنك تقولي أنعمت، من الذي ينعم؟ سبحانه وتعالى. يبقى أنعمت ممكن يقع الخطأ، أو ممكن يقع الخطأ أيضا في النون، إنما أقول أنعمت أقلقل النون هذا خطأ، أو ضم التاء أنعمت والذي أنعم الله عز وجل، أو المبالغة في النون والميم حتى يتولد فيهما غنة أنعمت كأنه برضه مبالغة، أو يضاف لها، أو السكت عليهما، كتبت السكت طيب أنعمت عليهم في كلمة عليهم، أنت عندك أنعمت في فتحة وعليهم فتحة، ما تختلسيش أي فتحة من الاثنين، ما تقوليش أنعمت عليهم، أنعمت عليهم أنعمت عليهم أنعمت عليهم أنعمت عليهم. شوفي لما جبتوا الحركتين فتحتين ادى صوت اجمل ازاي، عكس ما تقولي أنعمت عليهم اختلست الفتحة. طيب كده يبقى صراط الذين أنعمت عليهم غير، هنقولها بقى ازاي مع بعض كده، صراط الذين الله يسعدكم، لحظة الله يسعدكم، بعضكم قال صراط برضو ثالثة، أنا أقولكم طل وليس التل، هنقولها إزاي؟ صراط الذين أنعمت عليهم. أنا عايزة أطلع منكم اللي بتقول صراط ثالثة، ثانية واحدة الله إن شاء الله حبيبتي قولي كده طبعا، ايوه احسن، انا هو ازاي هي طالب يا حبيبتي، ايوه هي كده احسنتي. طيب تجيبوا حد تاني كده ان شاء الله يقول تل تاني كده، مين مين اللي قول تل ولا صلحها له؟ صراط الذين انعمت عليهم. طيب مش عليهم، عليهم مخرج الهاء، ايوه اتفضلي، هي دي مش انا بقول لكم المجانب اللي هنا جاي منه اصوات كتير في صراط خطا يا بنات، صراط معلمتك بقى يا حبيبتي مع معلمتك اظبطيها بقى معلمتك. طيب صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب، خلي بالك هنجيب بقى الاهل بعد كده، قلنا عليهم هنفتح العين علي الياء هنا ساكنة يا بنات وفيها رحوة، ما تقوليش عليهم، البعض بيعمل كده يقول عليهم خطأ، هي طويل الياء الله يسعدك، قولي عليهم لأنها حرف رخو، ما ينفعش الساكن الرخو ده أحوله لحرف إيه شيماء شديد، يعني أقولها صراط الذين أنعمت عليهم إزاي شيماء، صراط الذين أنعمت عليهم. أحسنتي، أيوة يا بنتي، صراط الذين أنعمت عليهم. طيب بس في شوية خنخنة صغيرين كده، يلا أقرأ حد حد من الكبار يقرأ لي، أيوة أيوة، صراط الذين أنعمت عليهم. أحسنتي هبة، صراط أحسنتي، أيوة البنت اللي هناك بنات الأطفال الأبرياء الصغننين صراط الذين أنعمت عليهم، مش عايزين نبقى أقل من الأطفال يا جماعة الله يرضى عليكم، ما ينفعش نبقى أقل من الأطفال. طيب مين بقى يقول لي؟ طيب أيوة شاطرة ممتازة، أحسنتي يا نجم، صراط الذين، أعيدي تاني، أعيدي صريح، صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى عليهم فيها ايه يا بنات؟ في الياء طويله رخاوه، يعني مش طويله بالطويله اللي جايبينها حركتين، لا طبعا بدون مبالغه، يعني فيها رخاوه قصدي، عليهم والهاء ممكن اخطا فيها ان اقول عليهم باكلها، علي علي هات الحركه، عليهم عليهم عليهم, عليهم. ما انت هتروح من عند الهاء ترجع على الميم، يبقى تبيني لي المخرج. عليهم عليهم، وتجيبي مخرجك ازاي؟ تقفلي شفايفك على الميم لان المخرج الميم. خلاص هنجيب بعد كده المد، قلنا ضم الهاء. طبعا احنا بنقرا الحفص واحنا بنقول علي، الهاء بيكسر الهاء، وبعض القراء بيقراها بالايه؟ عليهم، مش عليهم الا لو كنت بتقراي للقارئ اللي هو زي مثلا حمزه. صراط الذين انعمت عليهم غير الغير. عايزه اقول لكم ان في كثيرات يقراها غيري لانه ما بيعملش استعلاء ابدا. ما تقوليش كمان خطا، ايه ما فيهاش اشمام، هي غيري. هات المخرج عشان حرف الغا فيه جريان ولا فيه شده ولا فيه ايه؟ فيه جريان. طب وانا بقرا الغين اقول غا غا غيري غيري غيري. خلي بالك غير، ما تقولش غير الماء، غير الماء غير الماء. عندك دلوقتي غيري، ما تقوليش يقع الخطا فيها لان الياء هنا الياء فيها رخاوي يا بنات، لان حرف ساكن، يبقى هنقرا طويله شويه. غيري غيري ريم، خلي بالك من ريم مش ريم، غيري كمل. قولي لي غيري المغضوب، من فضلك اقراي لي غيري. غيري المغضوب عليهم. طيب يبقى انا عندي الراء رقيقه. غيري الماء، غير الماء، الماء الغين يا بناتي، الغين هو طبعا حرف يعني الدرجه قبل الاخيره من ايه؟ في درجات التفخيم، لان قبل المكسور مباشره نقراها الماء الماء الماء الماء، بعدين الضاد اطلع فوق. غير غير بس بين القيد، غير الماء، ما تقوليش الماء، بعض الناس الماء عشان الغين فيها ايه؟ الماء فيها فيها غير رخاوة، هتعمل الحل. غير الماء الماء ضو ضو ضو ضو. وخلي بالك يا بنتي الضاد مفخمة، هي درجة ثلاثة في التفخيم، المفتوح بعد المد ثم المفتوح بس درجة ثانية، يبقى ضا ضالين أو درجة الأولى، ضل الدرجة الثانية، ضو الدرجة الثالثة، يعني مش مفخمة زي الضاء مفتوحة، أقرأها بدرجة أقل، يبقى ضو، ما تقوليش ضو، لا، تعرفي ليه؟ لو بعدك واو هتبقى الواو مفخمة، ما تقوليش ضو، هي ضو، هتسمعها بشكل مصري يقرأها كده، بسلاسة القراءة وبدرجات التفخيم، يبقى غير المغضوب عليهم، ضو، خلي بالك إنها ضو وليست ضو، ما تقولهاش دوبي، غير المغضوبي. تقرا الضاد ثاني، يبقى الغين والقاف في غير، قراءه الغين كانها قاف، بعض الناس تقراها تقول قي قي قي قي، هي غا غا غا، بتطلعها قدام شويه لان الغين والقاف قريبين من بعض مش كده؟ يبقى هي بترجعها الى مكان القاف، بتطلعها لقدام، فبترجعيها عند الحلق، ده خطا. تفخيم الميم الماء الماء، ده تفخيم خطا. قلقلة الغين ما غضوب، بعض الناس تقرأ القلقلة ما غضوب الما غضوب، هي تقرأها كده خطأ. المغضوبي حاجة أمينة، أقرأي لي كده غير المغضوب يعني، لا انت قرأتي في الغين كده نفس، بصي الغين ما فيهاش نفس، ما فيهاش جريان نفس، لكن فيها جريان صوت. هاتي بص عليه قولي كده، قولي غا غا غا، لا عامل صوتك فيها اي حاجه نجات، اتفضلي. لا مش ريل، ليه اللي دي بقى اللي لك خطا، انت بتقولي ريل ري، بتعملي ايه في الراء؟ بتعملي تشمام في الراء، ريل ريل ري ري ري اي ريل. ايوه حبيبتي غير المغضوب عليهم، احسنتي اتحسنتي كتير. حد تاني يقرأ لي من اللي لسه قراءته مش قوية، اتفضلي. غير المغضوب عليهم. أيوة ريهاء يا ريهاء، أيوة أيوة. غير المغضوب عليهم. بارك الله فيك. مع مين؟ مع امل. معاكي امل متربيه ومع مين؟ احسنتي. فين؟ مدرسه ولا ايه؟ كليه. ربنا يحفظك. يلا يا بنتي غير المغضوب عليهم. افتحي العين دي بقى. ما افتحيش العين. قالت عليهم عا. شايفين الصوت يا بنات؟ عا عليهم عا عليهم. افتحي العين. شوفي سلك كده دلوقتي مسالك. احسنتي. طيب يبقى هنا تفخيم يقع تفخيم في الميم قلقله الغيب ما قضوب خطا. قراءه الضرب تاء المغضوب. المغضوب هي ضاء ضرب يقع الخطا فيها. او تقرا دال مغضوبي مغضوبي دوبي دو. هي مش دو هي دو. طيب الخطا يقع فيها ايضا بقراءه اللي هي الواو التفخيم الواو الواو الماديه مش مكتوبه. اكتبيها وتطابق. طيب تفخيم الواو واللام في لا المغضوبي الواو الماديه. الواو الماديه لما تيجي تقراي الواو الماديه غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم المغضوب وليس الضوبي. مين اللي بتقراي فين؟ سحر. سحر سحر سحر مراجعة. ماشي يا سحر. التفخيم الواو يا بنتي تعصرا بالحرف الذي قبلها تقوم تقرا مختلطه بفتحه مغضوبي ضو ضو. هي مش ضو هي ضو. انت بتخلطيها بفتحه فبتطلع لفوق ضو. هي ضو غير المغضوب عليهم يا امل. احسنت. يبقى خلي بالك يا بنات ان الواو الماديه عمرها ما تبقى فخمه حتى لو قلناها ضو او اي حرف فخم. لازم تبقى ايه؟ رقيقه. رقيقه عزه غير المغضوب تاني فاش غير المغضوب. لا ايوه مش غير المغضوب عليهم. افتح العين. عليهم. طيب ولا الضالين. خلي بالك ولا الضال تقع اخطاء في ولض. طول الولض ولض ومن اول الواو تفخيم الواو كلمه ولض ولض. تفخم الواو وتفخم اللام استعدادا لنطق الضاد. تقراها ولض ولض ولض ولا ولا ولا. او تقرا الضاد او تقرا الضاد في الخطا او تقرا الضاد الاولى دال ولد ولد ضاد خطا. ولد ضاد تقرا ولد ولد ولد ضاد. هي ولد اسميها كده ولد ضاد ولد ضاد ولد ضاد ولد ضالين ولد ضالين ولد ولد ضالين ولد ضالين. يقع الخطأ بقى يا بنات. عرفت الواو ولا ولد تقع في الواو واللام تفخيم خطأ. المفروض ان الواو واللام رقيقتين. يقع الخطأ الثاني في ان الضاد الاولى تأثرا او تقرأيها اللام والواو واللام رقيقتين تقومي تتأثري بيهم تقرأي الضاد الاولى دال تبقى ولد ولد ولو ولض ضار. عدم اظهار صفة الرخاوة ضياع صفة الرخاوة في الضاد اثنين ضاد وعدم اظهار انه حرف مشدد. او الفصل بين الضاد الاولى والضاد الثانية. يبقى ثلاث اخطاء هنا السكت على الضاد ضياع صفة الرخاوة ثم عدم اظهار انهم حرفين مشدد يعني ان الضاد مشددة. زرقناها مشددة. ولا الضالين اللام بين الفصل اللين بقى ولا الضاء هنا اللام عدم تكتبي خطأ هنا عدم اظهار النبر يا بنات. النبر النبر يعني ايه؟ رفع بعد المد لو جاء حرف مشدد بنقول هنا يحدث نبر يعني صياح عشان الحرف ده ما يطلعش منه. يبقى ازاي يقع؟ يبقى ولا ولا ولا ضالين. برفع صوتي شويه ولا ضالين. ولا مين ولا مين ولا مين. انا عندك لا مين لان توسط فيها صفة الاثنين عمر توصل جرائم الصوت بأخرها ولو ولو ضالين يقع الخطأ اللي ممكن أوصل إن هي عدم إظهار النبر على اللام المشددة التي بعد المد. الحاجة الثانية الفصل بين اللام الأولى واللام الثانية في مشاهدة الضالين الضالين كأنك تفصلي بين اللامين كان سهل خطأ هي تدي التوسط بس بدون تعسف ولا الضالين. طيب يقع الخطأ أيضا يا بناتي في اللي هي ترك النبر في اللام المشددة كاتبينها في اللي هي والضاد هنا عدم اللي هي عدم إظهار عدم كسر اللام تقع خطأ عدم كسر اللام اهدنا الصراط المستقيم يا مديحة اكرهالي اكرهالي بقى ايه رأيك؟ اهي دي معلش يعني معلش ان انا بعيد لكم تاني علشان اوقع حد تاني في الخطأ يومي نصلح على يعني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زي نقولها كده زي الشيخ الحصري على بعضها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بس قبل ما أسألك وأسأل المديحة تقرأي اهدنا الصراط المستقيم أقصر يا بنتي يا مديحة حبيبتي أنا قلت من الأخطاء الدال عدم تحقيق الكسر لو قلت إيه هدينا نانا هدي دي دي لكن كسر أبدا إيه دي نا اهدينا الصراط المستقيم شوفي بقى جميلة إزاي طب اللي بعديها صراط صراط صراط هم لا يخلصوا منك مش انا صراط الذين انعمت عليهم سلوى صراط الذين انعمت عليهم ناديه طب كملي غير غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم خلي بالكوا بقى يا بنات ولو هاتي كما قراءة الضاد يعني زي قراءة الشيخ حسن الضاد الضاد فيها سطالة فيها رخاوة فين السطالة طيب يا بناتي هنا نعم مد العارض للسكون مد المشبع بسبب الانتهاء من القراءة وأنا بقرأ ممكن أقرأ ولا الضالين ده العارض للسكون اللي هي الياء هنا عارض للسكون ممكن أقرأ 2 4 6 بس رفعي صوت البين المد ما تقوليش ولا الضالين هنقولها ازاي ولا الضالين برفع صوت الياء وصوت النون عشان يبان الحرفين الاخرين المد والنون يبقى تعالوا نقرا من اول نسمع سوره الفاتحه من الاول كامله انا اتمنى بعد كده مفيش واحده فيكم تيجي تقرا لما بنيجي نقرا كلمه امين المبالغه في مد البدل وانا بقرا بعض الناس تقرأ في نهاية تقول آمين مع أن الوحيد اللي بيمد البدل من ورش إحنا بنقرأ ولا الضالين آمين بدل حركتين فقط تعالوا نسمع بقى الفاتحة سورة الفاتحة البداية ونقرأ قراءة صحيحة انتبهوا معايا من فضلكم للأخطاء رائع إن فحمتين. الله رب العالمين. را. الرحمن الرا. الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد الطبيعي. وإياك نستعين. المد الطبيعي. المد الطبيعي. صراط الذين أنعمت عليهم. هنقرأ سورة الفاتحة ازاي بقى للأحكام كلها اللي احنا قلنا لها الأخطاء دي كلها اللي جمعناها في 4 محاضرات تقريبا عشان ندخل بعد كده في ازاي نتقن الحركات في دورة التجويد الجديدة. ازاي نقرأ سورة الفاتحة من البداية من أول الاستعادة زي ما قرأ الشيخ أكثر كده. ازاي نقرأ مع بعض صحيحة؟ يلا من أول تحقيق الهمزة في أعوذ. السلام عليكم.